بسم الله الرحمن الرحيم. رياض للإنتاج الإعلامي تقدم ذكريات كلما مرت تبكينا العيون وتدر الدمع أشواقا وحبا ما بقينا. أبو عبد الملك ودنا يا أبو عبد الملك تقول لنا بماذا سوف تشارك هذه الليلة؟ فهذه الحياة معنا شامل صدق مع الإله وصالحا تعمل. فهذه الحياة معنا أبو علي باختصار وانتش بتقدم بعد شوي لأن القصيدة نبطية عن التوبة. الله أيوان أسهر غيري يا ناما أسهر غيري يا ناما أسهر غيري يا ناما ولي المشاركة التي سوف تبدع بها بعد قليل ما هي؟ هي تحكي عن واحد من الشباب كان غارق في ذنوب وكان يظن وأتوقع أن القصيدة تحكي عن كلماتها ما في داعي الشرفة والله حالي كنت ظن فرحتي بفضل مالي يا مالي أو ببيت أبدانيه في العلالي في العلالي كنت ظن فرحتي بفضل مالي. الأستاذ بندر ممكن ناخذ مقطع بسيط من هذه القصيدة اللي بتشارك فيها بعد شوي؟ والليل قال يوم والليل قال يومي أصحابا ما عاد يسأل عن العالي ما عاد يسأل أين الأولى هل خلدوا أم هم نيام أمنون أقلهم الأجل المطل على الخلائق أجمعين. أخوي هاني باختصار بكلمة واحدة ما هي هذه القصيدة ومن مؤلفها بكلمة واحدة؟ القصيدة قديمة جدا أعيدت بلحن جديد. نعم باقي ثلاث كلمات. شبابنا اليوم أعود وللجنان فسيرا شبابنا اليوم أعود وللجنان فسيرا أعود لرب كريم عود محمد عندك مشاركة أي أخبروا الأعداء أنا ما استكنا ما وهنا إنما الليث تثنى وثبة منه ومنا بسم الله عيده سمعنا مجاهين هذا أنا ليث أسيل بنيا ينفحط في الحارة أهبل بالسيارة ينفحط في الحارة أهبل بالسيارة فعلك مو شطارة وانتحر يا خسارة فعلك مو شطارة وانتحر يا خسارة دودو دنيا أسيل بنيا أبو جهل المولى في الحق وارفع لكل ريح شراعي قل قولة الحق وارفع لكل ريح شراعي. ذكريات هذا الإصدار برعاية شبكة المعالي الإسلامية. أبو عبد الملك أحد المشاركين معنا في هذا الشريط الذي سوف خرج الآن. الآن هذه المشاركة الجميلة سوف تكون من منشدنا وأخونا وحبيبنا. عرف بنفسك شو نوع المشاركة وش جنسها. طيب الآن الجميع يترقب هذه المشاركة الجميلة التي سوف تكون من أخونا أبو عبد الملك. لكن قبل ما نسمع مشاركة أبو عبد الملك ودنا يا أبو عبد الملك تقول لنا بماذا سوف تشارك هذه الليلة. تفضل شارك قصيدة إن شاء الله. أنا عارف القصيدة يعني شارك بشو عارف إنها قصيدة. أقصد يعني أقصد المشاركة هذه تتكلم عن ماذا؟ يعني حس للدعاة اللي ينهضوا يعني من البرود اللي يعيشونه الآن والجمود. قبل ما تقدم قصيدتك وسمعونها الناس ودي بس تبين شيء يعني من والله يعني وجه القصيدة المنقصة. أي والله ودي تعرف الناس. أنا يعجبني اللي يفهم السؤال قبل ما يطرح عليه. تفضل موجهة لكل داعية القصيدة اللي بتقولها في مجال فيها حس وشحذ همة

يا شباب الدين هيا للمعالي للمعالي اطلبوا رضوان ربي ذي الجلال ذي الجلال يا شباب الدين هيا للمعالي للمعالي ربي ذي الجلال ذي الجلال. طيب ايش رايك العام تسمعنا اياها مع الشباب؟ ما شاء الله تبارك الله. شكرا، خلوا خلكم معنا يا شباب. شكرا. يا شباب الدين هيا للمعالي للمعالي اطلبوا رضوان ربي ذي الجلال ذي الجلال يا شباب الدين هيا للمعالي اطلبوا رضوان ربي ذي الجلال ذي الجلال اشكي يا مولاي منها من جرالي اجرالي من ذنوب كدرت علي حالي والله حالي اشكي يا مولاي منها من جرالي من ذنوب كدرت علي حالي والله حالي كنت ظن فرحتي بفضل مالي يا مالي او ببيت ابتنيه في العلالي في العلالي كنت ظن فرحتي بفضل مالي او ببيت ابتنيه في العلالي في العلالي يا غفورا يا مجيبا لدعائي لدعائي اقبل التوبة وحقق لي رجائي يا رجائي يا غفورا يا مجيبا لدعائي اقبل التوبة وحقق لي رجائي يا رجائي يا كريما ابتغي جنان خلد يا كريما ونعيما ابديا وحواري وحواري يا كريما ابتغي جنان خلد ونعيما ابديا وحواري وحواري يا شباب الدين هيا للمعالي للمعالي اطلبوا رضوان ربي ذي الجلال ذي الجلال يا شباب الدين هيا للمعالي اطلبوا رضوان ربي ذي الجلال ذي الجلال. تحية أخوي هاني، يعني ما شاء الله أنت تشارك في هذا العمل وفي شريط ذكريات، في شريط ذكريات نعم. هذا ماذا تعني لك الذكريات؟ سؤال قوي. واحد هذا هذه معنى الذكريات باختصار. الذكريات يا أخي عيد، أخي عيد يعني صراحة الواحد ما يقدر يعيش بدون ذكريات. في ذكريات حلوة، في ذكريات مريرة، ولا يصح إلا الصحيح. برنامج جميل جميل جميل. شريط الذكريات هذا امتداد لما قبله. نعم. فإلى أي مرحلة؟ فإلى أي مو بلازم إضاءة لأن هذا صوت فقط. فإلى أي مرحلة تجد هذا الشريط؟ طيب ممكن تعد السؤال يعني الشريط هذا ماذا يعني لك؟ ماذا يعني لك هذا الشريط؟ كل أسئلة الله. الشريط هذا يعني حقيقة يمثل شيء كبير بالنسبة لي، لوجود الأخوان المشاركين حقيقة منشدين نعتز فيهم جميعا، والشريط يحمل فكرة جميلة وقدم بشكل عفوي جدا. جميل. الآن مشاركتك اللي بتقدمها بإذن الله ونسمعها كلنا، على حسب ما طالعت في الورقة بأنها طبعا كلمات تحمل في طياتها الشيء الكثير، باختصار بكلمة واحدة ما هي هذه القصيدة ومن مؤلفها بكلمة واحدة؟ القصيدة قديمة جدا، أعيدت بلحن جديد. نعم. باقي ثلاث كلمات. طبعا. القصيدة قديمة وأعدناها بلحن جديد مع الشباب، تتكلم عن الداعية. ما شاء الله والله. ولا يصح إلا الصحيح. نعم نعم. كلمات جميلة. طيب أنت قلت كانت بقديمة ولحنتها أو أديتها بأداء جديد ومختلف، هل ممكن نسمع ونسمع اللحن أو الأداء القديم؟ نعم ممكن. يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا. دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرة، ينير قلبا وفكرة، لك المدائح تترى، تترى شعرا وإن شئت نثرا، نثرا، وقد حبيت بيانا يخاله المرء سحرا، يخاله المرء سحرا. هذا هو اللحن القديم. جميل. هذا أنت اللي أديتها قبل ولا لا؟ هذه نشودة قديمة. طيب، والآن طبعا بتوديها بالأداء الجديد، ولعلنا الآن نتحف الجميع بهذه المشاركة. يا من إلى الله تدعو، تدعو، وترتجي منه أجرا، أجرا، دعوتنا لكتاب، كتاب، ينير قلبا وفكرا. يا من إلى الله تدعو، تدعو، وترتجي منه أجرا، أجرا، دعوتنا لكتاب، كتاب، ينير قلبا وفكرا، لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا، لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا، وقد حبيت بيانا، وقد حبيت بيانا، يا خالوه المرء سحرا، يا خالوه المرء سحرا. يا من إلى الله تدعو، تدعو، وترتجي منه أجرا، أجرا، دعوتنا لكتاب، كتاب، ينير قلبا وفكرا. إنا نعيش بعصر قد ما جاء ظلما وكفرا، إنا نعيش بعصر قد ما جاء ظلما وكفرا، والعدل فيه توارى، والعدل فيه توارى، وأنت بالعدل أدرى، وأنت بالعدل أدرى. يا من إلى الله تدعو، تدعو، وترتجي منه أجرا، أجرا، دعوتنا لكتاب، كتاب، ينير قلبا وفكرا. وكم رأيت شبابا بلجة الغي سكرا، وكم رأيت شبابا بلجة الغي سكرا، عن الهدى قد تولى، عن الهدى قد تولى، وقال قد عشت حرا، وقال قد عشت حرا. يا من إلى الله تدعو، تدعو، وترتجي منه أجرا، أجرا، دعوتنا لكتاب، كتاب، ينير قلبا وفكرا. ويلبسون ثيابا ويطلب الجسم سترا، ويلبسون ثيابا ويطلب الجسم سترا، لا يستر الثوب جسما، لا يستر الثوب جسما، عن الحياء تعرى، عن الحياء تعرى. يا من إلى الله تدعو، تدعو، وترتجي منه أجرا، أجرا، دعوتنا لكتاب، كتاب، ينير قلبا وفكرا. وكم رأيت شبابا يبغون خيرا وبرا، وكم رأيت شبابا يبغون خيرا وبرا، قد أدلجوا بطريق، قد أدلجوا بطريق، يفوح مسكا وعطرا، يفوح مسكا وعطرا. يا من إلى الله تدعو، تدعو، وترتجي منه أجرا، أجرا، دعوتنا لكتاب، كتاب، ينير قلبا وفكرا. شبابنا اليوم عودوا وللجنان فسيرا، شبابنا اليوم عودوا وللجنان فسيرا، شبابنا اليوم عودوا وللجنان فسيرا، شبابنا اليوم عودوا وللجنان فسيرا، عودوا لرب

فصلاتي وسلامي المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام فرقا في قلوب لم ترقا قدسنا المسيح يلقى من يهود الغدر حارقا بسم الله ابدا كلامي وصلاتي وسلامي المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام عزم صلاحي في ميادين انفساحي خضى رجاء البطاحي أسد داوى جراحي بسم الله ابدا كلامي وصلاتي وسلامي المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام أقبل الفجر ينادي كل ذي هم ولاجي مهما طال الليل داجي يؤذن الفجر بلاجي بسم الله ابدا كلامي وصلاتي وسلامي المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام إخوة في الله كنا يتغنى الطير منا نورنا قد فاق حسنا مثلنا البدر واسنا بسم الله ابدا كلامي وصلاتي وسلامي المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام بربيعة بربيعة عثمان الربيعة والاسم المعروف فيه بربيعة بماريا بماريا ما شاء الله بماريا بماريا بربيعة حلو بماريا ليش جاي؟ لا صحيح خل الناس يعرفون انك موجود معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة في أوراق يا شباب. تفضل. كيف ليش جاي طيب؟ في يعني ليش جاي؟ تسجيل الحفل. ما شاء الله. شريط ذكريات هو تسجيل لايف لأن بطبيعة ايش معنى لايف يعني؟ يعني مفتوح. مفتوح. حي. لايف مفتوح. نعم. يعني مثلا إذا البقالة سكرت نقول بقالة لايف لايف إذا بقالة سكرت إذا بقالة مفتوحة بقالة لايف بقالة استديو استديو تفضل أيوة أنا مرة صدت عصفور لايف حالة حالة صح كذا أنت من كان مشرف على تسجيل أعمال سابقة وشريط ذكريات وشريط ماذا بعد ذكرنا مليت ما شاء الله أيضا مخيم بارقة مخيم بارقة الأول الثاني نعم ما شاء الله يعني أنت تخصصت في هذا المجال تقريبا تسجيل خارجي ما شاء الله ما شاء الله وطبعا أغلب مشاركة تكون خارجية خارج المجمع والله خارج المجمع خارج المجمع مجمع غير مجمع خارق العادة شرق الرياض خارق المجمع شرقية خيط رياض نعم. خصيم ما شاء الله جدة طايف ما شاء الله ما شاء. طيب شريط ذكريات انقلب الظاهر لقاء معك فلذلك لكن الحق يقال بأن التسجيل ما شاء الله رغم أنه كان لايف إلا كان ما شاء الله يعني ذو جودة عالية الأجهزة ما شاء الله يبدو أنها طيب أستاذ عثمان عندك سؤال ودك أطرحه عليك لا أنا بس لك سؤال تفضل أمطرت أمطرت شكرا أمطرت سحب البشائر فارتوت فارتوت

لازم تسوي مشاركه كدين الاستاذ عيد انت بتسوي مشاركه اي والله انا بشارك بعد شوي ان شاء الله في قصيده طيب استاذ عيد انت ايه انت منين جاي من حايل طيب انت منين انت مشارك مع الشباب ولا جاي لا والله جبتهم من يعني هذا علي هذا انا والله ما ادري من يسال الثاني عيد سمعنا مشاهين مشاركة قولوا قولوا دي شو تقول قولوا قولوا دي وش تبي تقول بالضبط يعني مو انت تقول قولوا قولوا دي دورو دورو دنيا اي قولوا قولوا دي ما شاء الله ما ينطق حرف الدال الله يعينك طيب انا بقول لك قولوا قولوا دنيا عتادت معنا ايوه قولوا دورو دنيا الدينو بنيا الشيخ تمضمض انت طيب نسمعكم ان شاء الله القصيدة مع الشباب عطونا بس المقدمة حقتها دورو دورو دنيا الدينو بنيا لا تردد يا اخي لا تردد دورو دورو دنيا الدينو بنيا دنيا الدين البنيا من ذكر الدنيا الدين هي الدوي بأخوي بخاص تسمعها بعد شوي شكرا دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دنيا الدين بنيا دورو دورو دنيا الدين بنيا من بكر في الدنيا يبغى له بنيا من بكر في الدنيا يبغى له بنيا هذه الدنيا فانية قد تذهب في ثانية هذه الدنيا فانية قد تذهب في ثانية دورو دورو دنيا الدين بنيا دورو دورو دنيا الدين بنيا يا سامع دلداني ما عازب شيطاني يا سامع دلداني ما عازب شيطاني لما اسمع أغاني صبر فالسوداني لما اسمع أغاني صبر فالسوداني دورو دورو دنيا الدين بنيا دورو دورو دنيا الدين بنيا ينبحط في الحارة أهبل في السيارة ينبحط في الحارة أهبل في السيارة فعلك مو شطارة وانتي حر يا خسارة فعلك مو شطارة حر يا خسارة دورو دورو دنيا الدين بنيا دورو دورو دنيا الدين بنيا يا مغادل ومشابك استح على وجهك يا مغادل ومشابك استح على وجهك يا مغادل ومشابك استح على وجهك يا مغادل ومشابك استح على وجهك بكرة لما تدرك الناس تتكلم أهلك بكرة لما تدرك الناس تتغادل أهلك الدين بنيا دورو دورو دنيا الدين بنيا صلاتك صلاتك صلها قبل مماتك صلاتك صلاتك صلها قبل مماتك صلاتك صلاتك صلها قبل مماتك صلاتك صلاتك صلها قبل مماتك هي والله زادك وفيها والله نجاتك هي والله زادك وفيها والله نجاتك دورو دورو دنيا الدين بنيا دورو دورو دنيا الدين بنيا دورو دورو دنيا الدين بنيا دورو دورو دنيا الدين بنيا دورو دورو دنيا الدين بنيا دورو دورو دنيا الدين بنيا دورو دورو دنيا الدين بنيا دورو دورو دنيا Ladies and gentlemen,

درب من مشاد نرعى القرن ولا نمشي بسرداب نضيع بعثنة اللاما وفنيت خيرا والشاغ من عدر وائل اللزان درب على مشي حسرا وعيرا في حديث الفرجاء حفظ القرآن معلو فيها الأوصاف الحروف وصف على موصوف كالعند وصلها عبد العزيز أبان من حمى الخير المزان في حديث الرجال حلم القوي والراي راي سدات سن عبد الرحمن الحسن وفي جميع التسجيلات الإسلامية خادم البيتين أيا فارس الأمجاد أيا فارس الأمجاد أيا فارس البيتين يا فهد توسيع الأعلى راجعوا لك الحي موت لكن والله موتت خادم البيتين تبكينا والخد سبع عيون تبكي على فهد العطايا فهدى الجزي غرابا عن هذا العالم عجارة بل خزي ينشد وشجارة وقول لا ما تنفهد صفر العزي أكبر الدرب سمحون أبيض الوجه أبيض القلب جدا يا شداي الجد والخالق لكي هلما وكل تجمع عيانا رجل سعالا أنا حي بقلوب تحب نبضها ذكرى أبد ما مات من خلال من خلف الكواليس يلا الحين صوت صحيحي أورجينال يس أورجينال أصلي طريق الحرام خلي طريق الحرام يا نفسي يكفي تولي يكفي طريق الحرام يلا يا شباب وخلي طريق الحرام كده لله كده رهيبة والله رهيب لا صوتك عالي جدا اصبر لحظة أمة نحن اصطفاها عالي يوم بدر بيتي ما عالي جدا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا هذه قديمه مره لنبغى واحده فيها شغل عطنا يا نام نبغى واحده يعني يا نام واحد لا نبغى واحده يعني زي كذا دان دان دان دان دان دان عطنا طامني يا جبال ولله منيب وللحق عائد وللحق عائد وللحق عائد وللحق يا اخي قلنا لك لا مرات لا مرات ترى السرعة اللي توه جميلة يوم بعد وليد بطأها ترى في رادار وش هالأخضر قبل شوية آه الأخضر متى ينادي والكل يسمع آه الأخضر يمشى في رحلة طويلة وكلنا معا على دروب أنا أقترح يطلع شريط ألف أحمر فيه شفاء ألف أمي ربك بيتي أمي لا أحلاها كيف بيت يكون لا أعرف لولاها أمي ربك بيتي وقناتي لن تلينا جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية. مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي. الرياض حي الملز شارع الأحساء مقابل وكالة نيسان. هاتف وفاكس 01-7-4-4-4-1 للاتصال 05-05-219-593 للإرسال 05-04-4-8-8-8-9-8 التوزيع 05-05-4-8-8-8-9-8 صندوق بريد 101-6-2-2 الرمز البريدي الرياض 11665 البريد الإلكتروني رياض @hotmail.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.